فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم على الألفاظ التي قدمناها في أول شرحنا لهذا الكتاب. وأما المخذول فإنه يقول هاهن هاهن لا أدري، هاهن هاهن لا أدري، وقد تقدم ما يتعلق بهذا على التفصيل، وقد يأتي إن شاء الله شيء مما يتعلق به. ومن ذلك أيضا عذاب القبر ونعيمه، فالله عز وجل ينعم أقواما في قبورهم ويعذب آخرين في قبورهم. يقول الله عز وجل واصفا حال الظالمين: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ووجه الدلالة في قول الله عز وجل اليوم تجزون عذاب الهون، فقد ذهب جمع من العلماء إلى أن هذا العذاب إنما هو في القبر، ولذا بوب الإمام البخاري في الصحيح فقال: باب ما جاء في عذاب القبر. وقوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت، وذكر الآية. وكذلك قال تعالى: في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فجعل لهم عذابين: عذاب قبل أن تقوم الساعة وهو عذاب عرض، النار يعرضون عليها، ولا شك أن هذا ليس بعذاب النار في يوم القيامة، لأن عذاب النار دائم وليس عرضا. ولذا يقول الإمام ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. ولعلنا إن شاء الله نكمل الكلام عن هذا في درسنا القادم في يوم الثلاثاء إن شاء الله، حيث لن نجلس في يوم الغد ولا في يوم الاثنين، وسنجلس إن شاء الله في يوم الثلاثاء. ونقف هنا لنجيب على قليل من الأسئلة لشعوري بألم في الحلق، وإن شاء الله عز وجل نكمل الدرس يوم الثلاثاء بحول الله وقوته. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. آمين. أحسن الله إليك. يقول المسافر: إذا أدرك الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة من الرباعية، فهل له أن يكتفي بالركعتين ويسلم على أنه مسافر؟ الحمد لله، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسافر إذا صلى خلف مقيم يتم الرباعية، وذكر أنها السنة. فالمسافر يجب عليه إذا صلى خلف إمام مقيم أن يصلي صلاة المقيم، وليس له أن يقصر الصلاة، سواء أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أربعا. بل الصواب من أقوال أهل العلم أنه حتى لو دخل مع الإمام المقيم في التشهد الأخير فإنه يجب عليه أن يأتي بأربع ركعات وعليه. فليس للمسافر إذا أدرك مع الإمام ركعتين أن يسلم مع الإمام إذا كان الإمام مقيما، بل الواجب أن يتم الصلاة ما أتم الإمام. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا يشير إلى إتمام موضوع البارحة فيما يتعلق بالجهاد، ويقول: ومن النوازل أن بعض من يسمي أنفسهم المجاهدون يعين أميرا لهم ويدعو أن لهم القدرة وأن الله ناصرهم، ويطلبون الآن البيعة من جميع مسلمي البلد بعد أن أعلنوا الجهاد ضد جميع الكفار، ومنهم يبايع ومن لم يبايع حكموا عليه بالردة والخروج، فما الموقف الشرعي من هذه الفتن، وما هو هدي الكتاب والسنة في هذا الموضوع؟ على كل حال، هذا الكلام والموضوع موضوع عظيم، وبالأمس كنا تكلمنا عن موضوع الجهاد وانقطع الكلام بالأذان، وذكرنا أن الجهاد لا بد فيه من شروط حتى يكون جهادا شرعيا، ثم كان الكلام فيما أحسب قد انقطع، ونحن نتكلم عن جهاد الدفع، ونقول إن جهاد الدفع كجهاد الطلب من حيث الجملة في الشروط، واستثنى العلماء من ذلك حالة واحدة، وهي إذا دهم العدو البلد وكانت بهم قوة، وخشي أهل البلد أن لو انتظروا الإمام أن يهلكهم العدو، فهنا رخص أهل العلم في أن يدفعوا العدو ولو بدون إذن الإمام، ولكن علماءنا إذا لم يكن في المسألة نص فإنهم يعني يتورعون في العبارة حتى لو ظهر الجواز. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه الحالة التي ذكرت، وهل لهم أن يقاتلوا بدون إمام، فقال رحمه الله: أرجو. قال: أرجو، ولم يجزم، لأن هذا ليس فيه دليل يعني صريح، لكن القواعد تدل على جوازه. ثم إنه ينبغي أن نعلم أن المسلمين اليوم في دول، وفي كل دولة إمام له بيعة، وقد أجمع العلماء على أن كل حاكم في بلده استقر له الحكم فهو إمام بلده، وله البيعة في أعناق أهل ذلك البلد. فالإنسان إذا خرج من بلد إلى بلد فإنه يطلب ولا يكون مدافعا، ويخرج من بيعة إلى بيعة، فليس الخروج إلى بعض البلدان اليوم مثلا من جهاد الدفع في صورة من الصور، بل هو نوع من أنواع جهاد الطلب. بقي من ابتلي بالعدو ودهمه العدو وأراد عرضه أو ماله، فإن هذا صائل ويدفعه عن نفسه، فإن قتل دون ماله أو دون عرضه فهو شهيد، والناس أعلم بأحوالهم يفعلون الأصلح، أعني من يعني ابتلي بصائل يصول عليه. وأما ما يفعله بعض الناس من يعني تجميع الناس والدعوة إلى إمارة عندهم والدعوة إلى ولاية عندهم، فليس هذا من الأساليب الشرعية، ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل عليه، بل هو باب فتنة وباب شر. ويعني نرى أن كثيرا من هؤلاء يعودون على المسلمين ويقتلون كثيرا من المسلمين لأنهم لا يوافقونهم في الرأي. وعلى كل حال، فالجهاد عبادة عظيمة لا بد أن تتوفر شروطها وتنتفي موانعها، وأمرها موكول إلى أولي الأمر، وأولو الأمر هم صنفان: العلماء والحكام. فالعلماء يبينون، وولاة الأمر في الحكم هم الذين يوكل إليهم القيام بالجهاد. فإذا أراد الإنسان أن يجاهد فالواجب عليه أن يسلك الطريقين، يسأل أهل العلم هل هذا جهاد أو ليس بجهاد، ولو تبين أنه جهاد فإنه لا بد من إذن ولي الأمر القائم بأمر المسلمين. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: هل يجوز نشر الأرجل إلى اتجاه القبلة وكذلك النوم بمعنى الرأس إلى الغرب والأرجل إلى القبلة بالنسبة إلينا. لا بأس بهذا، لا بأس أن يمد الإنسان رجليه ولو إلى جهة القبلة، فإن هذا يعني لا يضر ولله الحمد منه، وليس في الشريعة ما يمنعه، ولا أعلم دليلا يدل على المنع منه. أحسن الله إليك. يقول: شخص أكل مال اليتامى وإخوانه ينادونه بالكافر، هل يجوز لهم ذلك؟ أما أكل أموال اليتامى ظلما فهو كبيرة من كبائر الذنوب ومصيبة على صاحبه، فإنه إنما يأكل في بطنه نارا والعياذ بالله. لكن لا يجوز أن ينادى بالكافر، ولا يجوز أن يوصف بالكافر، فإن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، وإنما هو فاسق ومؤمن ناقص الإيمان، وعليه فإنه لا يجوز أن يوصف بالكافر، والوصف بالكفر ليس بالسهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فالأمر خطير، وسيأتي إن شاء الله التنبيه عليه في أثناء الدرس. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم التمسح بالصالحين؟ التمسح بالذوات والبنايات بقصد التبرك منكر، فإن كان يعتقد أن التمسح بهم يضر وينفع فهذا كفر وشرك والعياذ بالله، وإن كان يعتقد أن في هذا التماسا للبركة فهذا منكر ولا يجوز. ثابك الله. يقول: ما حكم التلفظ بالنية قبل الصلاة؟ كان يقول: نويت صلاة المغرب. أجمع العلماء على أن النية محلها القلب، وأن من نوى بقلبه فقد تحقق المقصود منه، ثم اختلفوا هل يشرع للإنسان أن يتلفظ بما نواه؟ والذي عليه جمهور العلماء أن التلفظ بالنية في غير الحج والعمرة والأضحية بدعة منكرة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: نويت أن أصلي الظهر، أو نويت أن أصلي العصر، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، فهو بدعة ومنكر. وبعض المسلمين يشق على نفسه بهذه البدع وقد يتشدد فيها، فبعض الناس يعني تجده يقف ويتلفظ ثم يعيد ويتلفظ، لأنهم يشترطون أن يتفق ما في القلب مع ما في اللسان، فتجد أن بعض إخواننا يقف بجوارك فيرفع يديه يكبر ثم يترك، لأنه ما جاءت النية مع ما في اللسان. وبعضهم يأتي ويقول: نويت أن أصلي العصر 4 ركعات جماعة حاضرة خلف الإمام زيد من الناس ونحو هذا، وكل هذا مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من البدع المنكرة. وإن قاله بعض أهل العلم فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ولذا النصيحة للمؤمن أنه إذا أراد العبادة فليردها بقلبه، فإذا أرادها بقلبه فقد تحققت النية والحمد لله ولا يتلفظ. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يجوز الصلاة، وهل تجوز الصلاة من وراء إمام يحلق لحيته؟ القاعدة عند أهل العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وصلاة حالق اللحية صحيحة فيصح أن يؤتم به، لكن يقول أهل العلم إنه ينبغي أن يختار للإمامة الأكمل والأصلح. وإذا وجدنا قارئا يظهر عليه التقى فإنه هو الذي يختار للإمامة، لكن إذا تقدم من يحلق لحيته مثلا للإمامة فإن نصلي خلفه، ولا يجوز أن ننشئ جماعة ثانية لأن الإمام مثلا وجدناه يحلق يعني لحيته، بل نصلي خلفه. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: رجل أدخل السجن ظلما وهو في بلد يحكم فيه بالقوانين الوضعية، ولا سبيل لإخراجه إلا بدفع مال للقائمين على هذا السجن، ولا سبيل إلى هذا المال إلا بقرض ربوي، وهذا بعد استفراغ الجهد في البحث عن سبل مشروعة، فما الحكم؟ وهل تتصور الضرورة لتعاطي الربا؟ والله الأخ وصف ظلمات بعضها فوق بعض، يعني رشوة ولا بد أن تكون من طريق الربا، وهذه في الحقيقة يعني أمر يعني كبير. ونقول إن الربا لا تتصور فيه الضرورة، ولا يجوز للإنسان أن يقع في الربا بحجة الضرورة لسكن أو غيره، فإن الربا من أعظم الذنوب أكبرها وأخطرها، وقد آذن الله فيه بحرب منه ومن رسوله. وعلى كل حال قضايا الأعيان وقضايا الأفراد تسمع من الأشخاص ويتحقق منها الفقيه ثم يعطيها حكمها، لكن القاعدة العامة أن الربا لا تتصور فيه ضرورة تدعو إليه. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: توجد طريقة في العلاج النفسي تسمى الترميم بالإيحاء، وبدعمهم يوصلون رسائل إلى العقل الباطن ليغير السلوك السيء، فما حكم الإسلام في هذا حفظكم الله؟ والله لا أعرف هذا، والحكم على الشيء فرعا عن تصوره. أحسن الله إليك. يقول: دخلت حدود عرفة بعد الصلاة مع الإمام في مسجد النمرة، ثم خرجت ناسيا لشرب الماء، ثم رجعت بعد أن شربت، ثم بعد ذلك خرجت كذلك لجلب الماء، ثم رجعت قبل وقت العصر، وبقيت في حدود عرفة إلى حين غربت الشمس، فهل يضر ذلك الخروج إذا كنت ناسيا؟ لا يضر على كل حال، سواء كنت ناسيا أو كنت عامدا، ما دام أنك ولله الحمد والمنة عدت وبقيت حتى غربت الشمس فقد تحقق المقصود والحمد لله. أثابكم الله. يقول: ذكرتم أقوى الأقوال في ضابط التفريق بين النبي والرسول، فما هو توجيه كون إسماعيل عليه الصلاة والسلام نبي رسول مع أنه لم يأتي بشرع جديد؟ وما هو موقع الخضر صاحب موسى عليهم السلام من هذا الضابط؟ قد ذكرنا أن كل الأقوال التي ذكر فيها التفريق بين النبي والرسول يرد عليها إشكالات عند أهل العلم، لكنها يعني تتفاوت فيما يرد عليها من إشكالات. والرسول إذا أطلق على من قلنا إنه هو النبي فإنه يخرج كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أنه رسول، بمعنى أنه مرسل إلى القوم الذين أرسل إليهم لا إلى العموم. فكما جاء عن آدم عليه السلام أنه رسول وهو نبي، خرج بأنه أرسل إلى ذريته، فهو من هذا الباب سمي رسولا، وإلا فأول الرسل نوح عليه السلام، وكذلك بالنسبة لإسماعيل عليه السلام. وبالنسبة للخضر اختلف العلماء فيه اختلافا يعني كثيرا، والظاهر والله أعلم أنه عبد من عباد الله معلم. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يحب أحد لذاته بقصد التعبد إلا الله عز وجل؟ ما وقفت عليه ويحتاج إلى مراجعة. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: في بلادنا يوجد بعض من النصارى العرب، وأحيانا يقولون السلام عليكم ورحمة الله، فكيف نرد عليهم؟ قولوا وعليكم، قولوا وعليكم، فإذا سلموا فإن المشروع أن نقول وعليكم. وقد كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتظاهرون بأنهم يقولون يقولون السلام عليكم، وهم يقولون السلام عليكم، وهو الموت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم. فإذا حيانا أولئك القوم بتحية الإسلام قالوا السلام عليكم ورحمة الله، قلنا وعليكم. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم صلاة ركعتين بعد صلاة العصر في مسجد قباء؟ أقول: إذا كان الإنسان قد صلى الفريضة في مسجد قباء فلا يجوز أن يقوم ويأتي بركعتين نافلة من أجل مسجد قباء، وتكفي صلاة الفريضة والحمد لله. أما إذا وقع ذهابه إلى قباء بعد الصلاة، إما أنه ذهب قبل الصلاة وتأخر فصلى في الطريق ثم واصل إلى قباء فجاء بعد الصلاة، فإنه إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد، يصلي تحية المسجد، وهذه من ذوات الأسباب فلا شيء فيها. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: أنا لم أصلي ولم أصوم إلا بعد أن أصبح عمري 30 عاما، والآن أنا متألم جدا على هذا، لكني الآن الحمد لله أؤدي الفرائض على أحسن حال وأقرأ القرآن بكثرة، لكني متألم على ما فرطت في الماضي، أفتوني يرحمكم الله. الحمد لله يا أخي، ما دام أن الله قد تاب عليك ومن عليك بالتوبة فاحمد الله على الهداية، والله عز وجل يبدل سيئات التائب حسنات، والندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فأنت يا أخي بارك الله فيك احمد الله عز وجل على هذا، واشكر الله، واحرص على الثبات والاستمرار والطاعة، ولا يضرك ما مضى، واجعل ما مضى سببا لأن تجتهد في الطاعة، اجعل ما مضى سببا لأن تجتهد في الطاعة، وإلا ما دمت قد تبت فالحمد لله، والتوبة تجب ما كان قبلها وتهدم ما كان قبلها وتسقط ما كان قبلها، والحمد لله. فأبشر بالخير واحمد الله واسأل الله الثبات، واحرص على الزيادة من الخير، واحرص على أن تكون أعمالك على السنة. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. نرجو من فضيلتكم أن تقدموا لنا نصيحة فيما يتعلق بالتدخين الذي انتشر في بلادنا انتشارا عظيما، حيث أصبح الصغار يدخنون، ومنهم من لا يتجاوز 12 عاما، بل والطامة تجد الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يمشي يدخن، ومنهم من يحج ثم يعود إلى بلاده وهو على هذه المعصية، فبينوا لنا بارك الله فيكم. التدخين بلاء قد انتشر، وكان من أسباب انتشاره، وللأسف أن بعض الذين يتكلمون باسم العلم وباسم العلماء يهونون من شأنه، وقد يقولون إنه مكروه أو يقولون إنه مباح، والمعلوم المدرك أن التدخين من أشد الأشياء ضررا، فهو ضار بالإنسان بجسده وبصحته وبماله وبأولاده، وهو خبيث يعلم الجميع خبثه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحرم الخبائث، قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذه قاعدة عامة، فكل من أباح شيئا من الضرر نطالبه بالدليل، وإلا رددنا قوله بهذا الحديث العظيم العام: لا ضرر ولا ضرار. ولا شك أن العقلاء جميعا يتفقون على أن الدخان ضار، بل ويتفقون على أنه خبيث، ولذلك لا يرتضيه الأب لابنه. المدخن، الأب المدخن الذي يشرب الدخان ليلا ونهارا، لو رأى ابنه يدخن لأول مرة يغضب غضبا شديدا، وقد يضربه، لأنه يعلم أن هذا الدخان خبيث. ولما كان خبيثا وكان ضارا فإنه محرم ولا شك في تحريمه. ولذا النصيحة لكل مسلم أن يبتعد عنه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو كراثا فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، مع أنه أكل مباحا، فكيف بمن شرب الدخان وجاء ورائحة الدخان يعني الكريهة تنبعث منه؟ لا شك أن الأمر عظيم وأنه مؤذي. ولهذا يا إخوة ينبغي علينا جميعا أن نتواصى وأن يوصي بعضنا بعضا محبة وإشفاقا ورحمة. وإن الوصية للإخوة الذين ابتلوا بالتدخين أن يقفوا مع أنفسهم وقفة صادقة، ويتركوا التدخين عبادة وقربة. ومن صدق الله وترك شرب الدخان تقربا إلى الله فإن الله يعينه. نعم قد يبتليه الله حتى يتبين صبره من عدمه، لكن العاقبة حميدة، ومن صدق الله أعانه الله. فالنصيحة أن الإنسان خاصة من أكرمه الله بالحج يقف وقفة صادقة ويجزم ويعزم عزما صادقا على أنه لا يشرب الدخان ولا يقترب منه، وأرجو الله عز وجل أن يعينه على تركه. ولعل فيما أوردناه كفاية، وأعتذر من الإخوة، ويكون موعد الدرس إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بعد العصر. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.